ويستفاد من هذا الفصل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله عدة فوائد. الفائدة الأولى، هذا دليل على أن الشيطان يأتي لكل إنسان بالجهة التي يظن أنه يوقعه فيها، فيأتي لطالب العلم من جهة العلم، ويأتي للعابد من جهة عبادته، ويأتي لصاحب المال من جهة ماله، ويأتي للزوج والزوجة بما يخص أمور الزوجية، ويأتي للأطفال بما يخصهم أيضا، فهو لا يستثني أحدا من مكره وخبثه إذ هو مقر الشرور. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الفصل الذي ذكره ابن القيم يقرر عندنا أهمية الاستعاذة بالله، وأنه لا ينجي من هذا المكر الكبار المتتابع المختلف المتولد المتكاثر إلا اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا، هذا الفصل وغيره يدل على أن مدار البيوت وتحصين البيوت ضرورة لئلا يتسلط عليها الشيطان الرجيم. فالبيت الذي لا يذكر فيه اسم الله يدخله الشيطان، وإذا دخل الإنسان باب بيته فعليه أن يقول بسم الله ويلج، فإذا قدم له طعامه فليقل بسم الله وليأكل، وإذا شرب شيئا فليقل بسم الله وليشرب، حتى إذا أتى أهله أيضا فلذلك ذكر، فيعمر الإنسان بيته بالذكر لطرد الشياطين، إذ الشياطين لها مكر كبار خاص في البيوت. ومما يدل على شدة مكر الشياطين تجاه البيوت وتجاه الحياة الزوجية أن الشيطان إنما يقرب من أوليائه من استطاع أن يفرق بين الزوجين، كما جاء في حديث جابر في الصحيح، فيقول له أنت يعني نعمة أنت إذا استطعت أنك تفرق بين الزوج وزوجته. وأيضا هذا الفصل الذي ذكره ابن القيم يربي المؤمن على ألا يغفل أبدا عن مكر الشيطان وتخطيطه وكيده، فهو ماهر في هذه القضية، وقد خلق فقط لعداوة الإنسان وتحديدا الإنسان المؤمن. كما أن مثل هذا الفصل يدل على أن الإنسان المؤمن من أثقل وأشد المخلوقات على الشيطان الرجيم، فالشيطان لا يحبه، لا يحب المؤمن، ولا يحب كلامه، ولا يحب ذكره، ولا مشاريعه التي يقيمها. ولهذا يحاول الشيطان برجله وخيله لإفساد هذا المؤمن، أو لصده، أو لتثبيطه، أو إذا ما استطاع فعليه أن يقلل من أعماله الصالحة. وأكثر مكر الشيطان للمؤمن يتجلى في أعمال القلوب، فهو أحيانا يرضى بانحراف يسير في عمل القلب مقابل أن يبقى الإنسان على هذا الضلال أو على هذا الانحراف، ولا يوسوس له ولا يصده عن الأعمال الصالحة حتى يظن الإنسان أنه على هدى لشدة ما يرى العبادة التي هو عليها، بينما هو في الحقيقة هذا من مكر الشيطان خلى بينه وبين الوسوسة، لأن الشيطان رضي من انحراف في أعمال قلبه أو انحراف في عقيدته. وهذا دليل على أن تجريد التوحيد من الشرك ومن البدع أشد ضرورة وضرورة جدا لأجل أن يسلم الإنسان من مكر الشيطان وكيده.